صحيح أنا لسه صغير لكن ده حب كبير، حبي للرب رعية وإخواتي كتير كتير، حبي للرب رعية وإخواتي كتير كتير. أقوم من النوم أصلي وأقرأ في الكتاب قبل ما ذاكر عربي وقبل ما حل حساب، قبل ما ذاكر عربي وقبل ما حل حساب. يا ربي كل عمري فرحة وهنا وياك، ساعدني أحبك أكتر وأمشي في رضاك، ساعدني أحبك أكتر وأمشي في رضاك. يا ربي كل عمري فرحة وهنا وياك، ساعدني أحبك أكتر وأمشي في رضاك، ساعدني.